بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو حاتم محمد بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الحث على إقامة المروءات. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي وعبد الله بن محمود بن سليمان السعدي قال: حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخبر بأن المروءات في العقل، والعقل اسم يقع على العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على إقامة المروءات. المروءات جمع مروءة، والمروءة يراد بها أن يستعمل المرء ما يجمل من الأقوال والأعمال، سواء فيما يخصه أو فيما يتعلق بعلاقته وتعامله مع الآخرين، وأن يتجنب ما يقبح ويشين من الأقوال والأعمال، سواء فيما يخصه أو فيما يتعلق بتعامله مع الآخرين. وسيأتي نقولات كثيرة ساقها المصنف رحمه الله تعالى عن عدد نقولات كثيرة نقلها المصنف رحمه الله تعالى في بيان المروءة ما هي وما حقيقتها. أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. والشاهد من هذا الحديث الجملة الثانية، وهي قوله: مروءته عقله. وهذا فيه تعريف للمروءة أنها العقل. ولعلنا معرفنا من هذا الكتاب المراد بالعقل، ولا سيما بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر تبويبات كثيرة من الأخلاق الفاضلة التي يحرص على المحافظة عليها والتحذير من الأخلاق السيئة، وأن هذه هي حقيقة العقل، وأن العاقل هو الذي يلزم الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة ويتجنب كل ما يقبح ويشين. فالمروءة العقل، والمراد بذلك أي بأن يكون المرء عاقلا، عاقلا في تصرفاته، رزينا في أعماله، بعيدا عن كل ما يقبح ويشين. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف، ومن الرواة لهذا الحديث كما في الإسناد الذي ساقه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. وفي الباب عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه، ولفظه: حسب المرء دينه ومرأته خلقه، وأصله عقله. رواه البيهقي في كتابه السنن الكبرى وقال إسناده صحيح، وقال إسناده صحيح. وفي هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه قال: مروءته خلقه، وهذا أيضا صحيح في تعريف المروءة، وأن المروءة تعني لزوم الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة وتجنب كل ما يقبح ويشين من الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: صرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بأن المروءة هي العقل، بأن المروءة هي العقل، أي في قوله ومروءته عقله. والعقل اسم يقع على العلم بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. إذن هذه هي المروءة، إذن هذه هي المروءة، أن يستعمل المرء عقله بسلوك الصواب واجتناب الخطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة وترك الخلال المذمومة. وقد نبغت نابغة اتكلوا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروعات، وتعدوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى بعد أن عرف المروءة بأنها أن يستعمل المرء عقله بسلوك الصواب واجتناب الخطأ، فبعد ذلك ذكر رحمه الله هذه النصيحة، حث فيها على أن يلزم العاقل إقامة المروءة بما قدر عليه من الخصال المحمودة وترك الخلال المذمومة. يقيم المروءة بمجاهدة نفسه على لزوم الأخلاق المحمودة واجتناب الأخلاق المذمومة. ثم بين رحمه الله تعالى أن صنفا من الناس جعلوا حظهم من المروءة فيما زعموا ذكر أمجاد أسلافهم من الآباء والأجداد، بأن يقول: أنا جدي فلان الذي فعل كذا وفعل كذا، وكان ينفق وكان يتصدق وكان إلى آخره، وأنا والدي فلان وهو الذي يفعل كذا ويقوم بكذا إلى آخره، يتحدث عن أمجاد آبائه وأجداده وعشيرته، لكنه هو قد تعرى من ذلك، يعني لم يكن متصفا بتلك المروءة التي كان عليها آباؤه وأجداده. يقول: ولقد نبغت نابغة اتكلوا على آبائهم واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروءات. يعني إذا تحدث الناس عن المروءات قال: أنا جدي فلان هو الذي كان يفعل كذا وهو الذي كان يفعل كذا، وأنا والدي فلان هو الذي كان يفعل كذا وهو الذي، ثم إذا فتشوا في أعماله هو وإذا بها من أسوأ الأعمال هذا معنى قوله: وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. وتعروا عن القيام بإقامتها بأنفسهم، يعني اكتفوا بأنهم يتحدثون عن أخبار أجدادهم وآبائهم الجميلة الحسنة، لكن إذا نظر في أعمالهم وإذا بها عارية من تلك الأخلاق. ولا شك أن هذا من الصفات الذميمة في الإنسان، أن تكون المروءة مجرد ذكرى للآباء والأجداد، أما في واقعه العملي فهو أجنبي عن ذلك، بعيد عن المروءة كل البعد. قال: ولقد أنشدني منصور بن محمد في ذم من هذا نعته: إن المروءة ليس يدركها امرؤ، ورث المروءة عن أب فأضاءها، أمرته نفس بالدناءة والخناء، ونهته عن طلب العلا فأطاءها، فإذا أصاب من العمور عظيمة يبني الكريم بها المروءة باعها. نعم. يقول هذا الشاعر في ذم من كانت هذه صفته، أن يتفاخر بالآباء والأجداد، لكنه هو في نفسه بعيد عن المروءة وبعيد عن الأخلاق الفاضلة. يقول الشاعر في ذم هؤلاء: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها. ورث المروءة عن أب فأضاعها، يعني كان أبوه فعلا صاحب مروءة، جده كان صاحب مروءة لكنه هو أضاع المروءة فلم يكن على سيرة أبيه ولا على سيرة جده. يقول أمرته نفس بالدناءة والخنا. أمرته نفس أي نفسه الأمارة بالسوء بالدناءة والخنا أي الفجور والفساد، ونهته في الوقت نفسه عن طلب العلا فأطاع نفسه الأمارة بالسوء. فإذا أصاب من الأمور عظيمة يبني الكريم بها المروءة باعها، فهذه حاله. فمثل هؤلاء ليسوا من أهل المروءة. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق: خصاصة أخلاق الرجال تشينهم، وقل غناء عنهم النسب المهض، يصولون بالآباء في كل مشهد، وقد غيبت آباؤهم عنهم الأرض، طويل تبديهم بمجد أبيهم، وما لهم في المجد طول ولا عرض. نفس المعنى السابق في ذم من كانت هذه حاله، يفخر بالآباء والأجداد لكنه ليس على مسلكهم ولا على طريقهم. يقول: خساسة أخلاق الرجال تشينهم، إذا كانت أخلاقه خسيسة ودنيئة وحقيرة فإن هذا مما يشينه. قال: وقل غناء عنهم النسب المحض، يعني النسب المحض يعني مجرد النسب هذا لا يغني شيء. إذا كان الإنسان خسيسة أخلاقه وقبيحة أفعاله ثم يتحدث عن المروءة والأخلاق الفاضلة بذكر مآثر الآباء، الآباء دفنوا والأجداد دفنوا، مثل ما قال: يصولون بالآباء في كل مشهد، وقد غيبت آباؤهم عنهم الأرض، آباؤهم دفنوا في الأرض، مآثر آبائهم لآبائهم، محاسن آبائهم لآبائهم، أما هو فليس على مسلك الآباء فلا نصيب له من ذلك. يقول: طويل تبديهم بمجد آبائهم، يعني تظاهرهم وتفاخرهم بمجد آبائهم، وما لهم في المجد طول ولا عرض، يعني ليس لهم في المجد حظ ولا نصيب إلا مجرد التبدي والتظاهر بمروءة الآباء. نعم. قال: وأنشدني الحسين بن أحمد البغدادي: ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءة. نعم. ليس الكريم بمن يدنس عرضه، بفتحة على الضاد. ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءته تكون بممن مضى. ويرى مروءته تكون بمن مضى. ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءته تكون بمن مضى حتى يشيد حتى يشيد بضم الياء حتى يشيد بناءه ببنائه ويزين صالح ما أتوه بما أتى. يقول هذا الناظم: ليس الكريم بذلك الشخص الذي يدنس عرضه أي بارتكاب الخسائس وفعل الرذائل والقبائح، هذا ليس بالكريم. ويرى مروءته تكون بمن مضى، يعني هو يلطخ عرضه بالخسائس والقبائح وشناع الأمور التي يرتكبها، ويرى مروءته بمن مضى، أي أنه ابن فلان أو جده فلان إلى آخره، حتى يشيد بناءه ببنائه، أي ببناء من مضى، حتى يشيد بناءه ببنائه، ويروى أيضا حتى يشيد ما بنوا ببنائه، ويزين صالح ما أتوه بما أتى. فنعم، إذا كان بهذه الصفة فإنه يكون امتداد لمسيرة الآباء والأجداد بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. أما أن يكون منبتا عن آبائه وأجداده عريا عن تلك الأخلاق التي هم عليها والآداب التي تحلوا بها، ثم إذا تحدث عن المروءة أخذ يتبدى ويتظاهر ويتفاخر بما كان عليه الآباء، فهذا لا يغني شيئا. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أقصر صفقة ولا أظهر حسرة ولا أخيب قصدا ولا أقل رشدا ولا أحمق شعارا ولا أدنس دثارا من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام مع تعريه عن سلوك أمثالهم. مع تعريه عن سلوك أمثالهم يعني ليس بسالك مسلكهم. نعم. وقصد أشباههم متوهما أنهم ارتفعوا بمن قبلهم وصادوا بمن تقدمهم وهيهات أن يسود المرء على أن يسود المرء على الحقيقة إلا بنفسه وأن ينبل في الدارين إلا بكده. نعم. ولقد أنشدني البسامي وكم قائل إن ابن بيت هو ابنه وقد هدم البيت الذي مات عامر وقد هدم البيت الذي مات عامره. نعم. فأودى عموداه ورثت حباله وأصلح أولاه وأفسد آخره. نعم. يعني هذا بمعنى ما سبق يعني يتفاخر بمآثر الآباء لكنه هدم ذلك المجد ونقضه بفعاله المشينة وتصرفاته القبيحة. قال وأنشدني الأبرش فإن قلت لي آباء صدق ومنصب كريم وإخوان مضت وجدود صدقت ولكن أنت هدمت ما بنوا بكفك عمدا والبناء جديد. نعم. يعني هذا أيضا بمعنى ذلك يعني إن قال قائل لي آباء صدق ومنصب كرم وفيهم كذا وفيهم كذا وأخذ يتحدث عنهم يقال له صدقت كانوا كذلك كان آباؤك وأجدادك كذلك لكنك هدمت ما بنوا لأنك لم تتصف بتلك الصفات التي كانوا عليها ولم تسلك المسلك الذي كانوا عليه. نعم. قال وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إذا لم تكن بفعال نفسك ساميا لم يغني عنك سمو من تسمو به ليس القديم على الحديث براجع إن لم تجده آخذا بنصيبه ولربما اقترب البعيد بوده وغدا القريب مبائدا لقريبه. نعم. وهو بمعنى ما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي قال حدثنا أبو داود السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال لا دين إلا بمروءة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى اختلف الناس في كيفية المروءة فمن قائل قال المروءة ثلاثة إكرام الرجل إخوان أبيه وإصلاحه ماله وقعوده على باب داره ومن قائل قال المروءة إتيان الحق وتعاهد الضيف ومن قائل قال المروءة تقوى الله وإصلاح الضيعة والغداء والعشاء في الأفنية ومن قائل قال المروءة إنصاف الرجل من هو دونه وسموه إلى من هو فوقه والجزاء بما أوتي إليه ومن قائل قال مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات جيرانه وبذل المعروف لأهل زمانه وكف الأذى عن أباعده وجيرانه ومن قائل قال إن المروءة التباعد من الخلق الدني فقط ومن قائل قال المروءة أن يعتزل الرجل ريبة فإنه إذا كان مريبا كان ذليلا وأن يصلح ماله فإن من أفسد ماله لم يكن له مروءة والإبقاء على نفسه في مطعمه ومشربه ومن قائل قال المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاب منه ومن قائل قال المروءة سخاوة النفس وحسن الخلق ومن قائل قال المروءة العفة والعرفة أي يعف عما حرم الله ويحترف فيما أهل الله ومن قائل قال المروءة كثرة المال والولد ومن قائل قال المروءة إذا أعطيت شكرت وإذا ابتليت صبرت وإذا قدرت غفرت وإذا وعدت أنجزت ومن قائل قال المروءة حسن الحيلة في المطالبة ورقة الظرف في المكاتبة ومن قائل قال المروءة اللطافة في الأمور وجودة الفطنة ومن قائل قال المروءة مجانبة الريبة فإنه لا ينبل مريب وإصلاح المال فإنه لا ينبل فقير وقيامه بحوائج أهل بيته فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره

ولقد أنشدني منصور بن محمد الكريزي: احتل لنفسك أيها المحتال، فمن المروءة أن يرى لك مال، كم ناطق وسط الرجال، وإنما عنهم هناك تكلم الأموال. نعم، يعني تكلم الأموال إذا كان الرجل ذا المال سخيا، إذا كان الرجل ذو المال سخيا بماله، كريما معطاء. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه، ولا سبيل إلى إقامة مروءته إلا باليسار من المال، فمن رزق ذلك وظن بإنفاقه في إقامة مروءته فهو الذي خسر الدنيا والآخرة، ولا آمن أن تفجأه المنية فتصلبه عما ملك كريها، وتوضعه قبرا وحيدا، ثم يرث المال بعده من يأكله. ثم يرث المال بعده من يأكله ولا يحمده، وينفقه ولا يشكره. فأي ندامة تشبه هذه، وأي حسرة تزيد عليها؟ ولقد أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: يا جامع المال في الدنيا لوارثه، هل أنت بالمال قبل الموت منتفع؟ قدم لنفسك قبل الموت في مهل، فإن هضك بعد الموت منقطع. يعني استفد من مالك ما دمت حيا، وإلا فإن بعد الموت حظك من هذا المال والانتفاع به منقطع. نعم. قال أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: ثلاثة ليست من المروءة: الأكل في الأسواق، والادهان عند الأطار، والنظر في مرآة الحجام. نعم، يعني هذه ثلاث ليست من المروءة، تخرم المروءة، ومن خوارم المروءة الأكل في الأسواق، يعني يأكل في الأسواق وهو يمشي، لكن في عصر السندويشتات ما أصبح هذا مشكلا عند كثير من الناس، يأخذ سندويش بيده اليمين والعصير باليسار، ويأكل السندويش بيمينه ويشرب العصير بيساره وهو يمشي في وسط الطريق، وإذا انتهى من الأكل والشرب رمى علبة العصير أمامه وأخذ يقذفها بقدمه ويجري وراءها، ويكون كبير سنا. فخوارم المروءة يعني كثير منها نسي الآن في هذه الأمور المتلاحقة والثقافات المتلاطمة ودخول كثير من الأفكار والأمور القبيحة على كثير من المسلمين من طريق القنوات ومن طريق الوسائل الكثيرة المختلفة. قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا هشيم عن المغيرة عن شعبي قال: ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن العمي ببغداد قال: حدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت أبا قلابة يقول: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. نعم، يعني هذه أيضا مما كانوا يعدونه مما يخرم المروءة ولا يليق بشهامة الرجل ومروءته، أن يتربح على صديقه، يعني يكون له صديق وبينه صداقة ثم يبيعه بيعا، وقصده أن يتربح على صديقه، قصده أن يتربح على صديقه. نعم. قال: وأنشدني البسامي: اعلم بأنك لا أبا لك في الذي لا أبا نعم لا أبا لك في الذي اعلم بأنك لا أبا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن، إن المنية لا تؤامر من أتت في نفسه يوما ولا تستأذن. يقول: اعلم بأنك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن. اعلم هذه الحقيقة، أن هذا الأموال التي تجمعها أن هذه الأموال التي تجمعها أنت تجمعها بمثابة الخازن، يعني مهمتك خزن هذا المال وحفظه، وتعمل على خزنه وحفظه إلى أن تموت ويتقاسمه الورثة، فكانت مهمتك في هذه الحياة هي خزن هذا المال وتجميعه والمحافظة عليه حتى تموت ويستلمه الورثة ويقتسموه. وقد يكون الورثة مثل ما وصف المؤلف قبل قليل، ثم يرث المال بعده من يأكله ولا يحمده وينفقه ولا يشكره، يعني يستخدم هذا المال ولا يدعو لوالده ولا يترحم عليه ولا أيضا يصنع له يعني أعمال بر. أحدهم يعني ورثه والده مالا كثيرا وقيل له هذه الأموال الطائلة لو تبني مسجدا لوالدك تجعل ثوابه لوالدك، هذه الأموال الكثيرة التي ورثك والدك اجعل مسجدا لوالدك حسنة شكرا على ما تركه اصطناعا لهذا المعروف. قال لو كان يريد مسجد لبنى في حياته، لو كان يريد مسجدا لبنى في حياته، لا أبني أنا، لو كان يريد لبنى هو في حياته. فقد يجمع ويجمع ثم يجحد الورثة إحسانه وجمعه ويجحدون جميله ومعروفه فلا يصنعون له معروفا ولا يدعون له بل لا يذكرونه. فيقول اعلم بأنك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خازن، يعني مهمتك خزن هذا المال وجمعه لمن سيأتي بعدك. إن المنية الذي هي الموت، إن المنية لا تؤامر من أتت، إن المنية لا تؤامر من أتت يعني لا تشاوره. المنية إذا أتت ما تشاور الإنسان، وإنما تأتي وتنتهي حياة هذا الإنسان، ولا يستطيع إذا جاءت المنية أن يطلب تأجيلا حتى يصطنع معروفا أو ينفق صدقة أو يبذل في وجوه الخير. فالمنية لا تشاور من أتت، إن المنية لا تؤامر من أتت في نفسه يوما ولا تستأذنه، يعني لا تستأذنه المنية، وإنما تأتي وتنتهي حياته. ولهذا من الخير للإنسان الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمال ويمن عليه بالمال أن يقدم لنفسه، أن يقدم لنفسه يتصدق ويبذل ويقدم، لأن هذا الشيء الذي يقدمه لنفسه سيجده يوم القيامة، سيجده يوم القيامة في موازين حسناته يوم يلقى الله جل وعلا. أما إذا كان فقط يجمع ويجمع ويجمع إلى أن يموت أصبح خازنا وحافظا لهذا المال ليس إلا. مثل هذا قول الآخر وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال كان يقال مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدع الذنوب، ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق، ومجالسة العلماء تزكي القلوب. وهذا التنوع في المجالسة نافع للعبد لأنه يستفيد من كل من هؤلاء بما آتاه الله سبحانه وتعالى وميزه به. نعم. قال حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري عن سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا محمد بن الحكم عن أبي عون قال قال معاوية بن أبي سفيان آفة المروءة إخوان السوء. نعم صدق رضي الله عنه، آفة المروءة إخوان السوء، آفة المروءة إخوان السوء، يعني المروءة يفسدها ويعطبها قرن السوء وخلطاء الفساد. ولهذا كم من شخص كان على خلق فاضل وآداب جميلة ثم اختلط ببعض قرناء السوء فأفسدوا مروءته. ونبهت غير مرة أن في زماننا هذا استجد نوع من قرناء السوء لم يكن موجودا في الزمان السابق، ألا وهو القنوات الفضائية ومواقع الانترنت. هذه الآن أصبحت صاحب لكثير من الناس، يجالسه الساعات الطوال ويخلو به الساعات الطوال، يشاهد ويسمع وينظر. هذه أيضا المواقع السيئة والقنوات الخبيثة من أعظم مفسدات المروءة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى والواجب على العاقل تفقد الأسباب المستحقرة عند العوام من نفسه، حتى لا يثلم مروءته. فإن المحقرات من ضد المحقرات فإن المحقرات من ضد المروءات تعذي الكامل في الحال بالرجوع في القهقرة إلى مراتب العوام وعباش الناس. نعم، يعني لا يستهين بصغائر الذنوب ويقول هذه صغيرة وهذا لمم وهذا أمر سهل وهكذا، يعني يستهين بالمحقرات حتى تتراكم عليه. قال ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمداني بصفور قال سمعت طلحة بن إسحاق بن يعقوب قال سمعت موسى بن إسحاق الأنصاري يقول سمعت علي بن حكيم الأودي يقول سمعت شريكا يقول ذل الدنيا خمسة: دخول الحمام صحرا بلا سحرا بلا كرنيت وعبور بلا كرنيب بلا كرنيب. الكرنيب قالوا إناء معدني يستعمل للماء، فإذا دخل الحمام، والمراد بالحمام الحمامات العامة التي يكون فيها الماء البخار لإجمام النفس وإراحته ومعالجة بعض الأتعاب والأوجاع التي فيه، فإذا دخل الماء الحمام بدون كرنيب يعني بدون الإداوة والوعاء الذي يحتاج أن يستعمله، قد يضطر إلى طلبه من الآخرين، قد يضطر إلى طلبه من الآخرين وقد لا يعطى وقد يساء إليه. فذل الدنيا خمسة: دخول الحمام سحرا بلا كرنيب، وعبور المعبر بلا قطعة، نعم، وحضور المجلس وحضور مجلس العلم بلا نسخة، وحاجة الشريف إلى الدني، وحاجة الرجل إلى امرأته. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الاستخري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا رشدين بن سعيد قال حدثنا طلحة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قلة مروءة الرجل نظره في بيت الحائك وحمله الفلوس في كمه. نعم. وفي الإسناد إلى ابن عباس طلحة بن زيد وهو متروك الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل. قال أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهرة بالتستر قال حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السخي قريب من الله قريب من الناس، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس، ولسخي جاهل أحب إلى الله من بخيل عابد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحث على لزوم السخاء ومجانبة البخل. هذه الترجمة عقدها للحث على السخاء وهو الكرم والبذل والجود والعطاء، والتحذير من ضده وهو البخل والشح. وأورد في صدر هذه الترجمة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله قريب من الناس. السخي قريب من الله قريب من الناس، قريب من الله أي لأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الكرم، كريم يحب أهل الكرم، وقريب من الناس لأن الناس يحبون من كان هذا وصفه. والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس، ولا سخي جاهل أحب إلى الله من بخيل عابد، ولا سخي جاهل أحب إلى الله من بخيل عابد. وهذا الحديث كما بين الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الضعيفة برقم 154 ضعيف جدا. قال أبو حاتم رحمه الله: إن كان حفظ سعيد بن محمد إسناد هذا الخبر فهو غريب غريب. هذه الجملة نقلها الألباني رحمه الله وقال معقبا: وسعيد هذا قال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن سعد وغيره ضعيف، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من هطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره، وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق في ماله والقيام بالواجب في أسبابه، مبتغيا بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا، إذ السخاء محبة ومحمدة، كما أن البخل مذمة ومبغضة. كما أن البخل مذمة ومبغضة. ومبغضة، نعم. ولا خير في المال إلا مع الجود، كما لا خير في المنطق إلا مع المقبر. كما لا خير في ها ما هو الذي ضد المخبر؟ المنظر. المنظر. كما لا خير في المنظر إلا مع المخبر. كما لا خير في المنظر إلا مع المخبر. نعم. قال: ولقد أنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: الجود مكرمة الجود مكرى بفتح الراء. الجود مكرمة والبخل منقصة، لا يستوي البخل عند الله والجود، والفقر فيه سخوص والغنى دعة، والناس في المال مرزوق ومحمود. نعم، والناس في المال مرزوق ومحدود، يعني المراد بالمحدود أي المحروم الممنوع. قال: حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي قال: حدثنا محمد بن حسن الزهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف الدوسي قال: حدثنا أحمد بن خالد الغثمي قال: حدثنا سليمان مولى عبد الصمد بن علي أن منصور أمير المؤمنين قال لابنه المهدي: اعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك، فتحبب إليهم بالإحسان جهدك، وتودد إليهم بالإفضال، واقصد بإفضالك مواضع الحاجة منهم. نعم، هذا كلام جميل يشبهه ما قاله يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال لي الشافعي: يا أبا موسى، رضا الناس غاية لا تدرك. قال: يا أبا موسى، رضا الناس غاية لا تدرك، ما أقوله إلا ناصحا، ما أقوله إلا ناصحا، ليس إلى السلامة من سبيل، فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه، ودع الناس وما هم فيه. ودع الناس وما هم فيه، غاية الناس لا غاية لا تدرك، يعني لا يمكن أن يقوم بشيء يرضى عنه به الناس، لكن السداد والقوام أن تعمل على صلاح نفسك بما فيه رضا ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: عاذلتي اليوم ويهكما مهلا، وكف الأذى عني ولا تكثر العذلا، دعاني تجد كفي بما ملكت يدي، سأصبح يوما أترك الجود والبخلا، إذا وضعوا فوق الضريه جنادلا، علي وخلفت المطية والرحلا، فلا أنا مجتاز إذا ما نزلته، ولا أنا لاق ما ثويت به أهلا. نعم، يعني يقول: لا تلوموني في الكرم والبذل والجود والعطاء، بل سأستمر على ذلك، لأنني سيأتي علي يوم من الأيام أترك الجود والبخل، سيأتي علي يوم من الأيام أترك الجود والبخل، يقصد عندما يموت ويدرج في قبره، فإنه في هذه الحالة ينقطع عنه العمل، فيقول: لا تلوموني، أنا سأستمر ما حييت كريما متصدقا. وإذا يقول: إذا أدخلت القبر فلا أنا مجتاز إذا ما نزلته، ولا أنا لاق ما ثويت به أهلا، لن يكون معي في القبر أهل. إذا مات ابن يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد الذي هو العمل. قال: أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي قال: حدثنا لوين قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: ما نقص مال قوم قط أقاموا على ماء عذب. هذا يعني هذا الأثر عن عروة فيه تصرف، يعني وإلا الصواب قال: كان يقول، كان أبي يقول: ما ليم قوم أقاموا على ماء عذب، ما ليم قوم أقاموا على ماء عذب. وهذا الأثر رواه أبو نعيم رحمه الله في أخبار أصبهان بهذا اللفظ عن عروة، قال: ما ليم قوم أقاموا على ماء عذب. قال: حدثنا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا بكر بن عامر الغزي قال حدثنا هشام بن محمد عن أبيه. وهذه الكلمة أيضا يعني بعموم مدلولها ما ليم قوم أقاموا على ماء عذب، يعني أيضا الشخص الذي يجد المكان الطيب ويجد الأنس فيه والراحة والإخوان الأفاضل وما إلى ذلك ثم يقيم في هذا المكان، ما ليم من أقام في على ماء عذب، ما ليم من أقام على ماء عذب. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا بكر بن عامر الغزي قال حدثنا هشام بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من أعطاه الله منكم مالا فليصل به القرابة وليحسن فيه الضيافة وليفك فيه العاني والعسير وابن السبيل والمسكين والمساكين والفقراء والمجاهدين وليصبر فيه على النائبة فإن بهذه الخصال، يعني إذا أصابه في ماله أو في نائبة فليصبر وليحتسب. نعم. إن بهذه الخصال ينال الكرم الدنيا وشرف الآخرة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه من مال عن مال غيره، ومن جاد صاد كما أن من بخل ذل. والجود حارس الأعراض، والجود حارس الأعراض لأنه بجوده يصون عرضه، بجوده يصون عرضه. نعم. كما أن العفو زكاة العقل، ومن أتم ومن أتم الجود أن يتعرى عن المنة، لأن من لم يمتن بمعروفه فقد وفر، والامتنان يهدم الصنائع. وإذا تعرى الصنيعة عن إزار له طرفان، أهدهما الامتنان والآخر طلب الجزاء، كان من أعظم الجود وهو الجود على الحقيقة. نعم، يعني الجود على الحقيقة هو ما كان سالما من الامتنان وسالما من طلب الجزاء، ما كان سالما من الامتنان وسالما أيضا من طلب الجزاء. نعم. قال وأنشدني ابن الزنجي يا رب عازلة في الجود قلت لها أقلي على الله فيما أنفق الخلفاء فيما أنفق الخلفاء، يعني كما قال الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هل من بخيل رأيت البخل أخلده، أم هل رأيت جوادا ميتا عجفا، يعني هل مر عليك أن بخل شخص أخلده وعمره، وأيضا هل رأيت جوادا مات بسبب الجود هزالا وعجافا. لما رأتني أوتي المال طالبه ولا أبالي طلادا كان أم طرفا. نعم، يعني يقول لما رأتني أوتي المال طالبه ولا أبالي، يعني في إنفاقي وبذلي ولا أبالي تلادا كان أم طرفا، تلادا كان أم طرفا. والتلاد والطرف مر علينا يعني هذان اللفظان في صفحة 11، ومعنى قوله ولا أبالي تلادا، التلاد هو المال القديم، التلاد هو المال القديم، والطرف هو المستفاد من المال والأرباح الحاصلة منه. عدت سماحي تبذيرا ولست أرى ما يكسب الحمد تبذيرا ولا صرفا. نعم، هي تعتبر إنفاقي وبذلي للمال نوع من التبذير، لكنني لست أرى ذلك، وإنما أرى أن هذا من الحمد والإحسان وليس من التبذير والإسراف في شيء. قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال قسم ابن المبارك يوما بين إخوانه وأهل الحديث 1000 درهم، ثم أنشأ يقول عندنا وأصحاب الحديث. وأصحاب الحديث نسختك مختلفة عنا. وأصحاب الحديث نعم. ثم أنشأ يقول لا خير في المال لكانزه إلا جواد لا الكنزه. خير في المال لكنازه بضم الكاف. لا خير في المال عندكم الكاف مفتوحة. لا خير في المال لكنازه. لا خير في المال لكنازه إلا جواد الكف وهابه، يفعل أحيانا بزواره ما تفعل الخمر بشرابه. يعني المال واكتناز المال لا يفيد الإنسان شيء، وإنما الذي يفيد وينفع هو الجود والهبة والعطية بالمال. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الحسين بن محمد عن ابن السماك قال: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالثمن ولا يشتري الأحرار بالمعروف. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إن من أحسن الخصال المرء الجود من غير امتنان ولا طلب ثواب، والحلم من غير ضعف ولا مهانة. وأصل الجود ترك الظن بالحقوق عن أهلها، كما أن أصل تربية الظن البخل. نعم. كما أن أصل تربية الجسد ألا يحمل عليه في الأكل والشراب والباح. كما أن أصل تربية الجسد، يعني هناك تربية يعني في جانب الأخلاق وتربية في جانب البدن، فالتربية في الجسد ألا يحمل عليه في الأكل والشرب والباح، أي لا يكثر عليه في ذلك. نعم. فكما لا تنفع المروءة بغير تواضع ولا الحفظ بغير كفاية، كذلك لا ينفع العيش بغير مال ولا المال بغير جود. وكما أن القرابة تبع للمودة، كذلك المحمدة تبع للإنفاق. أنبأنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ابن مبارك ابن السعيد الثوري قال: كان يقال: ثلاث هن أحسن شيء في من وجدت فيه. تؤدة التؤدة هي الأنات وعدم العجلة. تؤدة في غير ذل، وجود لغير ثواب، ونصب لغير الدنيا. وجود لغير ثواب، يعني يجود وينفق ولا يريد على ذلك ثوابا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والمراد بقوله لغير ثواب أي من الناس، أما من الله فهو يرجو الثواب والأجر. ونصب أي تعب لغير الدنيا. شيخ كان هنا سقط. حدثنا المبارك ابن سعيد الثوري. حدثنا إيش؟ حدثنا المبارك. أي. ابن سعيد الثوري. أي. راجعتها؟ لا بس ما راجعت. نعم. قال: حدثنا أبو يعلى بالموصل قال: حدثنا محمد بن صباح الدولابي قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم من الأحول قال: قلت للحسن: ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ قال: يد المعطي خير من اليد المانع. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، أي أن العليا هي يد المعطي والسفلى هي يد المانع. نعم. قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان وعبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من أحب الله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. هذا صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنشدنا الكريزي ليحيى بن عكثم: ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويستر عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه. نعم. قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا سليم بن قطيبة قال: حدثنا مبارك بن فضالة أن الحسن قلع ضرسه الحجام فأعطاه درهما، فقيل يعني أعطاه مبلغا أكبر من الذي عادة يعطى مقابل هذا العمل، فقيل إنه يرضى بنصف درهم، وقال: أعطوه درهما، فإن المسلم لا يقاسم المسلم درهما. نعم. قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني لبعض القرشيين: سأبذل مالي كلما جاء طالب، وأجعله وفقا على القرض والفرض. نعم. وأجعله وقفا على القرض والفرض، هكذا في نسختنا، وفي بعض النسخ وهو أصح: وأجعله وقفا على العرض والقرض، على العرض والقرض، كما سيأتي ما يوضح ذلك في البيت الذي يليه. فإما كريما سنت بالجود عرضه، وإما لئيما سنت عن لومه عرضي. نعم. وأنشدني كامل بن مكرم أبو العلاء قال: أنشدني هلال بن العلاء بن عامر الباهلي: ملأت يدي من الدنيا مرارا، فما طمع العواذل في اقتصادي، وما وجبت علي زكاة مال، وهل تجب الزكاة على الجواد؟ يقول: ما وجبت علي زكاة مال، لأن المال لا يبقى عندي، فيقول: وهل تجب الزكاة على الجواد؟ نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: البخل شجرة في النار، أغصانها في الدنيا، من تعلق بغصن من أغصانها جره إلى النار، كما أن الجول شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن من أغصانها جره إلى الجنة، والجنة دار الأسخياء. والبخيل يقال له في أول درجته البخيل، فإذا أعطى وإذا أتى فإذا أتى وطغى في الإمساك يقال له شحيح، فإذا ذم الجود والأشقياء يقال له لئيم، فإذا صار يحتج للبخلاء ويأذرهم في فعالهم يقال له الملائم. نعم. وما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه ولا ألثم لدينه من البخل. ولقد أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: لكل هم من الهموم سعة، والبخل واللؤم فلاه معه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه، أقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه. قول قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه، ويأكل المال غير من جمعه، هذا المعنى مر معنا نحوه قريبا. قال: سمعت الخطابي بالبصرة يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سأل كسرى: أي شيء أضر على ابن آدم؟ قال: قالوا: الفقر. قال: الشح أضر منه، إن الفقير إذا وجد اتسع، وإن الشحيح لا يتسع إذا وجد. قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابن أبي قعقاع قال أبو هذيل: كنت عند يحيى بن خالد البرمكي، فدخل عليه رجل هندي ومعه مترجم له، فقال المترجم: إن هذا رجل شاعر قد هاول مدهتك. فقال يحيى: لينشد. فقال الهندي: أره أصره كرا كي كرح المندر. خطأ هذه القراءة. أره أصره كرا كي كره مندر، أيضا خطأ. أره أصره كرا. على كل لا حرج عليك، لو أخطأت ما في حرج. في بعض النسخ أره مره، يعني بدل أصره، والباقي كما هو أمامكم. نعم. فقال يحيى للمترجم: ما يقول؟ قال: يقول. أظن هذه، ولا أدري، يعني يمكن بعض الإخوة اللي من الهند يمكن يفيدون بذلك، يعني أظنها قديمة، يعني ما أدري هل هذا المعنى الذي ذكر بهذه الألفاظ هو معناه الذي سيأتي فيما ذكره المترجم. قال يحيى للمترجم: ما يقول؟ قال يحيى للمترجم: ما يقول؟ قال: يقول: إن المكارم في آفاقنا إذا المكارم في آفاقنا ذكرت، فإنما بك يضرب المثل. نعم. قال: فأمر له بألف دينار. وأنشدني عبد الرحمن بن محمد المقاتلي: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، إذا قلت لا في كل شيء سئلته، فليس إلى حسن الثناء سبيل. قال: وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري قال: أنشدني الغلابي قال: أنشدني مهدي بن سابق: يا مانع المال كم تظن به، تطمع بالله في الخلود معه، هل حمل المال ميت معه، أم تراه لغيره جمعه؟ هل حمل المال ميت معه، أم تراه لغيره جمعه؟ بل هو جمعه لغيره، لا يحمله معه إلى قبره. يقول: يا مانع المال كم تظن به، يعني كم تبخل بهذا المال، هل أنت تطمع ببخلك أن تخلد مع هذا المال؟ وهل رأيت ميتا يحمل المال معه؟ لا أنت تخلد مع المال ولا أنت حامل المال معك، وإنما سيبقى هذا المال لغيرك. نعم. قال: أنبأنا إمران بن موسى سختياني قال: حدثنا سليمان بن معبد المروزي قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب أن أبي علي القافقي سمع عامر بن عبد الله اليحصبي قال: كان ابن منبه يقول: أجود الناس في الدنيا من جال بحقوق الله، وإن رآه الناس بخيلا بما سوى ذلك، وإن أبخل الناس في الدنيا من بخل بحقوق الله، وإن رآه الناس كريما جوادا بما سوى ذلك. وأنشدني علي بن محمد البسامي: رب مال سينعم الناس فيه، وهو عن ربه قليل الغناء، كان يشقى به وينصب فيه ثم أضهى لمعشر غرباء ماله عندهم جزاء إذا ما نعموا فيه غير سوء الثناء رب مال يكون ذما وغما وغني يعد في الفقراء وغنيا أي ورب غنيا. قال حدثنا أحمد بن حسن بن أبي الصغير المدائني قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول كان أبو حاتم يعني الطائي سخيا وكان يدع الأشياء مواضعها وكان حاتم مبذرا فاجتمع يوما عند أبيه أصحابه فشكى إليهم حاتم قال والله ما أدري ما أصنع لا يأخذ شيئا إلا بذرة فاجتمع رأيهم على ألا يعطيه شيئا سنة قال فأقام أبوه ولم يمكنه من شيء سنة مع ما هو فيه من الضر فلما مضت السنة أمر له بمئة ناقة حمراء قال فلما وقفت عليه قال حاتم أحب شيء قال حاتم من أحب شيئا فهو له حتى أخذوها كلها فدعاه أبوه فقال له أي بني ماذا تصنع قال والله يا أبي لقد بلغ الجوع مني شيئا لا يسألني أحد شيئا إلا أعطيته إياه يعني صار له بذلك تجربة لما بقي سنة كاملة لا يعطيه شيئا صار في ذلك مداواة ومعالجة له. وقوله كان أبو حاتم سخيا وكان يضع الأشياء مواضعها يعني يراد بوضعه الأشياء مواضعها أي في هذا التعامل الظاهر الذي اشتهر به وعرف به. وإذا ذكر الكرم ذكر هذا الرجل لما اشتهر به من كرم، فالمراد بيضع الأشياء مواضعها أي في هذا الباب. أما أعظم باب في وضع الشيء موضعه فقد ضل عنه هذا الرجل وهو وضع الأعمال التي هي قربات لله سبحانه وتعالى موضعها الصحيح بأن يتقرب بها إلى الله، فلم يصنع ذلك. وهذا من أقبح ما يكون في عدم وضع الشيء في موضعه ولهذا جاء في الحديث الذي صح أن النبي سئل عن حاتم الطائي قيل إنه رجل كريم وإنه كذا قال هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه أراد شيئا فناله أي أراد الذكر أراد الشهرة فناله، لكن هذا لا ينفعه عند الله، لأن الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى ما أريد به وجه الله وتقرب به صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما لم يكن كذلك فإنه لا ينفع صاحبه. ولهذا فإن أقبح ما يكون في عدم وضع الشيء في موضعه هو وضع القرب التي لا يتقرب بها إلا إلى الله لأمور دنيوية ومقاصد دنية لا ينال بها الإنسان إلا حظوظا فانية في هذه الحياة الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان تجود بالمال على وارث ولا ترى أهلا له نفسك قدم حسن الظن بالله من جاد وسوء الظن من أمسك. يقول تجود بالمال على وارث يعني بحيث أنك تمسك المال وتحفظه وتخزنه إلى أن يقتسمه الورثة، تجود بالمال على وارث ولا ترى أهلا له نفسك يعني نفسك لا تجود عليها بالمال، يقصد أنك لا تقدم ولا تنفق ولا تبذل أمورا تجعلها ذخرا لك يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذا الشعر ويعجبه وما تزود ممن كان يجمعه إلا حنوتا غداة البين ما أخرق وغير نفحة أعواد تشد له وغير نفحة أعواد تشب له وغير نفحة أعواد تشب له، وقل ذلك من زاد لمنطلق. نعم، يقول هذا المال الذي تجمعه لن يدخل معك منه في قبرك إلا الحنوط والخرق التي الكفن الذي تكفن به، وأيضا رائحة البخور، رائحة البخور وغير نفحة أعواد تشب له، أي توقد ويبخر، فهذه الرائحة أيضا تدخل معك. وقل ذلك من زاد لمنطلق، وقل ذلك من زاد لمنطلق، يعني هل أنت إذا كنت تنطلق في رحلة هل هذا يكون هو زادك؟ وإذا كان هذا هو زادك يكون أقل زاد لمنطلق، أي في رحلة أو في سفر، فإذا لن تدخل مهما كانت أموالك ومهما كانت أملاكك وتجاراتك، لن تدخل أو لن يدخل معك في قبرك إلا هذا الشيء اليسير، كما قال الآخر: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط، رداءان تلوى فيهما وحنوط. وكذلك قول الآخر: انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ نعم. قال: أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال: مرض ابن عمر بالمدينة فاشتهى عنبا بغير الزمان، قال: فطلبوه فلم يجدوا إلا عند رجل فاشترى منه سبع حبات بدرهم، فجاءهم سائل فأمر له به ولم يذقه. ولم يذقه، يعني هذا كرم وفي الوقت نفسه إيثار على النفس في وقت أيضا اشتداد الحاجة والرغبة، يعني كان مريضا واشتهى عنبا وجيء له به بعد بحث وعناء، فجاء سائل فآثره على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا من الشرق إلى الغرب ارتدى برداء الجود واتزر بإزار ترك الأذى إلا رأس أشكاله وألضاده وخضأ له الخاص والآم. فمن أراد الرفع العالية في العقبة والمرتبة الجليلة في الدنيا فليلزم الجود بما ملك وترك الأذى إلى الخاص والعام. ومن أراد أن يهتك عرضه ويلتم دينه ويمل إخوانه ويمله إخوانه ويستثقله جيرانه فليلزم البخل. ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا، فمنهما أنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: كأنما نقرت كفاه من حجر فليس بين يديه والندى عمل، يرى التيمم في بحر وفي بلد مخافة أن يرى في كفه بلل. يعني من شدة بخله، من شدة بخله يرى التيمم في بحر وفي بلد. نعم. وأنشدني عمرو بن محمد قال: مخافة أن يرى في كفه بلل. نعم. قال: وأنشدني عمرو بن محمد قال: أنشدنا الغلابي قال: أنشدنا مهدي بن سابق: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعير، يقصد يوسف الصديق، وأتاك يوسف يستعيرك إبرا يعني إبرة واحدة، ليخيط قد قميصه لم تفعل. وقدت قميصه من دبر. يقول: لو جاءك يوسف الصديق ويستعير استعارة منك إبرة يخيط القميص الذي قد من دبر ويعيدها إليك لم تفعل، يعني من شدة بخل هذا الرجل، مع أنه يقول: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا، يعني امتلت بالإبر وضاق بها فناء المنزل من شدة بخلك، حتى إعارة ما تعير إبرة واحدة لأرفع الناس مقاما وأعلاهم منزلة، يقول ذلك في ذمه في شدة بخله. نعم. قال: وأنشدني أحمد بن محمد بن أيوب: وكفاك لم يخلقا للندى ولم يكن بخلهما بدعة، فكف عن الخير مقبوضة كما هرت من 107 وأخرى 3000 و900 لها سرعة. يقول هذا الناظم: وكفاك لم يخلق للندى، أي للكرم والبذل والعطاء، فأنت رجل شحيح وبخيل ولا تنفق، وكفاك لم تخلق للندى أي للعطاء والكرم. ولم يكن بخلهما بدعة، يعني هذا الأمر ما ليس بدعة من الأمر، ليس بأمر غريب، لأن يدك مقبوضة وشحيحة وليست يد عطاء وكرم. يقول: فكف، يعني الكف اليمنى، المقصود هنا بقوله فكف أي كفك اليمنى، فكف عن الخير مقبوضة، فكف عن الخير مقبوضة كما حط من 107، كما حط من 107. إذا أنقصت من 107 كم يكون العدد؟ 93، هذا المراد، يعني كما حط من 107 أي يدك مقبوضة مثل 93، مثل 93. وهذا يتعلق بحساب معروف عند العرب قديما يسمى حساب العقود، يسمى حساب العقود، ويأتي مثل هذا الحساب حتى في بعض الأحاديث وبعض كلام أهل العلم. وهذا النوع من الحساب يعرف بحساب العقود، والمراد بحساب العقود هو استعمال أصابع اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، للتعبير عن الأعداد والأرقام بدءا من الواحد إلى الآلاف من الأعداد بإشارة اليدين، إما اليد اليمنى وحدها أو اليسرى وحدها أو كلتاهما بحسب الأعداد التي يشير بها. فهنا يقول له: فكفك عن الخير مقبوضة كما حط من 107، كما حط من 107 أي مثل رقم 93، مثل رقم 93. وعندهم في حساب العقود، عندهم في حساب العقود أن الثلاثة هذه، واحد هذا واثنين هكذا والثلاثة هكذا، هذه ثلاثة الآن، وهذه الأصابع الثلاثة تستخدم في الآحاد، وهذان الأصبعان يستخدمان في العشرات، هذان الأصبعان السبابة والإبهام يستخدمان في العشرات. والتسعين صفتها عندهم هكذا، 90 عندهم هكذا، وإذا قال 93 هكذا، هذه 93. فيقول: أنت يعني يدك مقبوضة كما حط من 107، كما حط من 107، لأن هذه ثلاثة، هذه ثلاثة وهذه 90، لأن العشرات تحسب بهذا، لهم طريقة في حسب العشرات تكون بالإبهام والسبابة فقط. فيقول: أنت يعني يدك مقبوضة عن الخير كما حط من 107 أي 93، هذه 93 يعني مقبوضة يدك. هذه بالنسبة لليد اليمنى. اليسرى يقول عنها: وأخرى التي هي اليسرى 3000، 3000 و900 لها شرعة. اليد اليسرى مثل اليمنى، لكن هنا الآحاد والعشرات، وهنا الآلاف والمئات، الآلاف والمئات، فثلاث آلافها، هذه 3000، هنا ثلاثة وهنا 3000. فيقول: 3000 و900، 900 يعني 900 أي 900، هذه 900. فالنتيجة أن يدا كلتاهما مقبوضتان، لكن عبر بهذا المعروف عند العرب بما يعرف بحساب حساب العقود. وقد جاء في صحيح مسلم، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة تشهده قال الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعقد 53، وعقد 53. قول الراوي عقد 53 أي بحساب الجمل. الثلاثة عرفناها، الثلاثة هذه الثلاثة، والخمسين التسعين عرفناها هكذا. الخمسين عندهم أن يعطف الإبهام وحده إلى أصله بهذه الطريقة، فإذا قلت 53 هكذا فيقول عقد 53، يعني هذه كانت صفة تشهده عليه الصلاة والسلام أنه عقد 53 أي بما يعرف عند العرب بحساب الجمل، حساب العقود. نعم. قال سمعت محمد بن نصر النوفل المروزي يقول سمعت محمد بن صالح الوركاني يقول قيل للنضر بن شميد أي بيت قالته العرب أسخى؟ قال الذي يقول فلو لم تكن في كفه. ومن باب يعني البيان أنا حتى يكون الأمر واضح، أنا لا أعرف حساب العقود، يعني ليس لي به معرفة. قد يظن الآن لما شرحت أني عندي معرفة بحساب العقود، فأنا ليس لي بهذا الحساب أي معرفة، ولكن هذه أشياء راجعتها حتى يكون الأمر واضح لي ولكم. نعم. قال سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول سمعت محمد بن صالح الوركاني يقول قيل لنضر بن شميد أي بيت قالته العرب أسخى؟ قال الذي يقول فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فليتق الله سائله. قال وأي بيت قالته العرب أبخل؟ فقال لو جعل الخردل في كفه ما سقطت من كفه خردلة. يعني انظر التباين بين هذا وذاك. الأول من شدة كرمه لو كانت كفه في روحه في كفه لجاد بها. فليتق الله سائله، فليتق الله سائله، يعني من شدة كرمه. والثاني لو كان فيه في في في يد خردل، والخردل قيل نبات عشبي يضرب به المثل في الصغر، يضرب به المثل في الصغر، يعني حتى لو كان في شيء صغير جدا. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، فالخردل يضرب به المثل في الصغر، يعني ولو كان شيء صغير جدا ما سقطت من كفه خردلة، يعني من شدة شحه وبخله. نعم. قال وأي بيت قالته العرب أهجى؟ فقال العجرفيون لا يوفون ما وعدوا والعجرفيات ينجزن المواعيد. المواعيد قالوا في العجرفيون، العجرفة جفوة في الكلام وخرق في العمل. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل إذا لم يعرف بالسماحة أن لا يعرف بالبخل، كما لا يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يعرف بالجبن، ولا إذا لم يعرف بالشهامة أن يعرف بالمهانة، ولا إذا لم يعرف بالأمانة أن يعرف بالخيانة، إذ البخل بئس الشعار في الدنيا والآخرة وشر ما يدخر من الأعمال في العقباء. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر بن رملة قال حدثنا أبو عتبة الحمصي قال حدثنا أحمد بن الحمصي أحمد بن الفرج قال حدثنا ضمرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته. ولو كان ثوبا ما لبسته، يعني تذم رحمها الله البخل وتتأفف منه، وتقول لو كان طريقا ما سرت فيه، ولو كان ثوبا يلبس لما لبسته. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العباس بن بكار عن الهذلي قال الحسن من أيقن بالخلف جاد بالعطية. نعم، يعني يقول الحسن رحمه الله من أيقن بالخلف جاد بالعطية، من أيقن أن الله يخلفه، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فمن أيقن بأن الله يخلف المتصدق جاد بالعطية، جاد بالعطية. وهذا تنبيه عظيم يعني نافع جدا، وهو أن إيقان العبد بأن الله يخلفه أي خيرا في الدنيا وثوابا جزيلا في الآخرة، هذا مما يحرك في النفس حب البذل والجود والعطاء. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،